بيوتهم وصعدوا الجبال، وجاء أبرهة بهذا الفيل العظيم ليحطم بيت الله الحرام. فعندما يوجهوه إلى شرق أو إلى غرب يهرول ويجري، وعندما يوجهوه إلى بيت الله الحرام يرقد ولم يتحرك. فضربوه بالمعول فلم يتحرك، فشاءت قدرة الله فأرسل الله عز وجل طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. قال الله عز وجل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. دمرهم الله وحطمهم الله، لأن أي أحد جاء معتديا إلى هذا البيت يدمره الله ويحطمه الله. ثم قامت ناقة رسول الله وانطلقت إلى الحديبية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يطلبون مني والذي نفسي بيده لا يسألونني بخطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. لا يطلبون مني خطة أو يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. هذا رسول الله إخوتي أحبتي في الله، هذا رسول الله في السلم، هذا رسول الله في الصلح. خرج النبي معتمرا ولم يخرج لقتال أحد، هو الذي قال: لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فانطلق النبي إلى الحديبية، مكان يسمى الحديبية، فجاء رجل إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن بئر الحديبية قد نفذ منه الماء، قد نفذ منه الماء يا رسول الله. اسمع إلى معجزات النبي وإلى الآيات والمعجزات الذي أعطاها الله عز وجل لنبيه ومصطفاه. قيل بأن النبي أخرج سهما أو سهمين من كنانته وقال: ضعهم في البئر، فخرج الماء. وقيل بأن النبي نزل من على دبته وطلب ماء للوضوء، فتوضأ النبي ودعا الله عز وجل ثم وضع الماء في هذا البئر ففار الماء بقدرة الذي يقول للشيء كن فيكون. خرج الماء بقدرة الذي يقول للشيء كن فيكون. إخوتي أحبتي في الله، هذا رسول الله. وسوف نتكلم بفضل الله وعونه في لقاءات عن هذا رسول الله مع المعجزات ومع الآيات الذي أعطاها الله له